باب تحريم السب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تدل على تحريم السب لأخيك مسلم والدعاء عليه إلا بحق. الواجب على المسلم مع أخيه المحبة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وحفظ اللسان عما لا ينبغي، حفظ الجوارح عما لا ينبغي. المسلم أخو مسلم، الواجب عليه يحفظ لسانه من الأذى ويده أيضا وغيرها من الأذى مع أخيه. المؤمن المنكر بنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له لسائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب على المسلمين بينهم التراحم والتعاطف والحذر من الإيذاء. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني بغير جريمة، بل ظلما وعدوانا. فهذا اللي فعل الأذى من قول أو فعل قد احتمل بهتانا عظيمة. فالواجب على ألك يا عبد الله مع أخيك حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن الأذى. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه يعني مسابته، شتمه، الله يفعل بك، أخزاك الله، على عينك الله، قاتلك الله، أهلك الله، ما أشبه ذلك. كل هذا من الفسوق، من العصيان الظاهر. وقتاله كفر، يعني من الكفر المعروف الشريعة، كفر النعمة، كفر الأصغر. يعني بدل ما يحبه في الله وإثنى عليه يقاتله، هذا من أخسار الجاهلية ومن أعمال الجاهلية، ويسمى كفرا. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس هما بكم، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقول صلى الله عليه وسلم: كفرا بكم تبرؤوا من أنسابكم أو تبرؤوا من آبائكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وغيره: من دعا رجلا بكفر أو قال يا عدو الله فليس كذلك إلا رجعت عليه. إذا قال يا عدو الله أو يا فاسق أو يا خبيث أو يا ملعون أو يا زنديق وليس كذلك، رجع كلامه عليه، صاروا أولى به. فالواجب الحذر من سر اللسان وورطاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حديث معاذ رضي الله عنه لما سألها عن أعمال الجنة قال في آخره: كف عليك هذا، وأشر لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم؟ والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله. فاللفظ الآخر: يهوي بها في النار 70 خليفة. فورطات اللسان وأخطاره كثيرة. والحديث الرابع: أن رجل قد اتي بها النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فامر بتاديبه منهم الضارب بيده منهم الضارب بثوبه منهم الضارب بنعله فقال رجل اخزاك الله قال لا تعين عليه الشيطان هذه انها لا يدعى على العاصي اخزاك الله ولعنك الله لا يقول هداك الله اصلحك الله اعاذك الله من شر نفسك اتق الله يا عبد الله خاطب بما ينفعه حتى يكون ذلك من اسباب رجوعه الحق ومن اسباب هدايته. وحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. اذا سب انسان انسان فالاثم على الاول الا اذا اعتدى المسبوب المظلوم صار عليه اثم اعتداءه. اما القصاص فلا باس فاذا قال له اخزاك الله او قاتلك الله قال له مثله الاثم على الاول او لعنك الله قال مثله الاثم على الاول قصاص. فان زاد الثاني فعليه اثم زياده. الاول قال له اخزاك الله فقال الثاني بل انت اخزاك الله ولعنك على اثم زياده هذه. اما اذا قال مثل ما قال سواء فهذا قصاص لا حرج على الثاني الاثم على الاول. تقدم قول صلى الله عليه وسلم ان اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه ليس من بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البلي. المؤمن طيب اللسان طيب الاعمال حافظ اللسان حافظ لجوارحه. هكذا المؤمن ايمانه يمنعه من اطلاق اللسان ومن التعدي. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من رمى مملوكه بالزنا يقام عليه حد يوم القيامه إلا يكون كما قال. احتج به العلماء على أن السيد لا يقام عليه حد إذا قتل مملوكه وأنه يقام عليه حد يوم القيامة إن كان كاذبا لقوله صلى الله عليه وسلم يقام عليه حد يوم القيامة يعني يفضح على الرسل أشياء نسأل الله العافية. فينبغي بل واجب الحذر من ظلم الرقة والتعدي عليهم وأن حقهم لا يضيع إذا فات في الدنيا لم يفت في الآخرة. ولهذا قال الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في المماليك إخوانكم خولكم إخوانكم خولكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليلبسهم مما يلبس وليطعمهم ما يطعم ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فالمسلم يكون طيب الخلق مع خادمه سواء كان مملوك أو غير مملوك طيب الخلق طيب الكلام لا يتكبر ولا يظلم. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. الذي يطلق على انسان بكلمه يا خنزير او حيوان يقول مثله انت الخنزير وانت الحيوان بس يكفي ولا يزيد ولا يسمح ويعفو من عفا فاصفه يروح الى الله. حكمه صلى الله عليك حكمه منكر ما يجوز صلى الله عليك لكن له القصاص له ان يقتص لا يقول مثل ما قال فقط. أحسن الله عليك. فسق ما ضابطه؟ ضابط الفسق فسق إيه؟ اظهر المعاصي هذا فسق والإصرار عليها بينه وبين الله فسق مما بينه وبين الله لكن إظهارها هو الفسق. قال فسق يعني خرج عن الطاعة. شرب الخمر إذا كان مدمن على شرب الخمر هل يقتل؟ المعروف عند العلماء يقام عليه حد كما ثبت عليه يقام عليه حد. ذهب بعض أهل العلم أنه يقتل في الرابعة وما بعدها ولكن أكثرون على أنه يقام على الحد دائما حتى يهتدي. قصة الرجل يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيم على الحد فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به خزاه الله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد فيه أنه يقتل بعد الرابعة صححه جماعة عن حديث معاوية رضي الله عنه باب التعزير يعني باب التعزير.